نعم إن شاء الله أخي الفاضل، تفضل. أخي خالد، إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا، إخواني أخواتي الأفاضل. إن شاء الله تعالى اليوم هي فقط محاضرة ترحيبية بكم. إن شاء الله سوف نشرح لكم إن شاء الله كيف سير الدورة بإذن الله، حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم، وإن شاء الله يأتي شيوخنا يضيفوا أيضا إلى ذلك إن أرادوا، أو إن جاء في بالهم شيء معين إن شاء الله سيضيفوا لذلك. وإن كان لديكم أسئلة في النهاية إن شاء الله يمكنكم طرحها علينا بإذن الله. إذا نبدأ على بركة الله إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صاحب النعم ذو الجود والكرم، جعل لأهل العلم منزلة خاصة ومميزة عن غيرهم من البشر، وأي منزلة رفيعة نالها صاحب العلم. وقد قال الله تعالى عنهم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. فأهلا بالحضور الكرام الذين بذلوا كل الجهد مع طلابهم للوصول إلى هذه المكانة المتميزة في هذا المركز المبارك، فهم أصحاب الحق والفضل الأول في هذا التكريم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. تحية طيبة من القلب عطرها المسك والريحان لكل المشرفين والمشرفات في هذا المركز المبارك، وتحية خاصة لمشايخنا الكرام وعلى رأسهم مدير المركز الشيخ أبو ليث إسعيفان. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، أساتذتنا الأجلاء، زملاءنا وزميلاتنا الأعزاء. اليوم حل الضياء بقدومكم، واليوم نحن هنا مجتمعين في هذا اللقاء المبارك، ونحن قادرون على تحدي الصعاب وعلى تخطي العقبات حتى نصل إلى بر الأمان. اليوم في بداية هذه الدورة المباركة نبدأ الجهد والتعب والسهر، وفي النهاية نحصد ثمار الجد والمثابرة بإذن الله تعالى. وفي الختام إن شاء الله، لا أدري إن كان الشيخ أبا ليث موجود معنا أو الدكتور أحمد إبراهيم، إن كان موجود إن شاء الله سيتفضل الآن ويضيف لكم مزيد من المعلومات إن شاء الله تعالى. أخي خالد، هل الشيخ أحمد إبراهيم موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله تعالى وبركاته. وبركاته شيخنا. أهلا وسهلا بالجميع، نعتذر قليلا من أجل النت، ربما يعني النت ضعيف، هو الذي يعني من أجله صعب شوية الدخول في الغرفة. لا أطيل عليكم، سأبدأ يعني لكي أرحب بالجميع. أرحب بالجميع، مدير الدورة ومشرفين ونائب مدير الدورة ومشرفين وطلاب، أرحب بكم جميعا. بعد هذا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله القائل في كتابه الكريم، وإن ليس للإنسان ما يسعى وإن سعيه سوف يرى، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ومخرجهم من الضلال إلى الهدى، الذي جعله الله رحمة للعالمين وأدبه بالخلق العظيم، فقال جل من قائل وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة، يا طلاب العلم والمعرفة، أرحب بكم في منهل العلم أجمل ترحيب، وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وسهلا في بيتكم الثاني، ومرحبا بكم في دوحة العلم وروضة المعرفة وميدان ومصنع أهل العلم في الطب التكميلي. أيها الإخوة، كم يسرني اليوم أن أحس بتطلعاتكم للمعرفة والهمة والعزيمة والنشاط، كل ذلك هو رغبتكم واستعدادكم لمعرفة هذا العلم الذي هو أمانة في ذمتكم، وليس للمقصر أو الفاشل أو صاحب اللهو بيننا مكان. فلننظر إلى حالنا لكي نحصل على الهدف المنشود. تذكروا أنكم تتعلمون لأن الله أمر بطلب العلم وحث عليه، فأخلصوا النية لكي ننفع أنفسنا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بما نتعلمه من شيوخنا الأفاضل ومعلمينا وأساتذتنا ومشرفينا، وكل علم نظن أنه يعني سر مهنة. إلا هذا العلم لا نبخل يعني به، فهو ليس فيه سر، ولا نبخل بتعليمه، ولا تبخل بهذا العلم لغيرك ليكتسب به نكتسب به هذا العلم، وليس للشهرة أو لغير ذلك، ولكنه من أجل تعليم غيرك لكي يستفاد منه ويكون منزلة لك. فحذاري أن تبخل بهذا العلم ويعلمه غيرك، وأنت تصبح يعني لم تعلم ولم تأخذ الأجر، ويعلمه غيرك ويأخذ الأجر. وتعرفون أن زكاة العلم هو تعليمه لغيرك. لذا أقول الحمد لله خالق الأكوان ومقلب الأزمان، الحمد لله الذي أكرمنا برابطة الإيمان وجعل المدار عليها في جميع الأوقات والأحيان. أحمده سبحانه وأشكره، وعد المتقين ببحبوحة الجنان، وتوعد الكافرين والمعرضين عن طريق الهدى ضنك النيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإمامنا وقدوتنا في هذا المنبر، يعني هو يعني قيام الصلاة في هذا المركز على المحبة الصحيحة في الله. أحثكم عن طالب العلم، إن طالب العلم إذ تذكر العلم أو تذاكر العلم مع أخيه ستنزل عليهم من الله السكينة وتحفهم الملائكة، وهذا من فضل الله على عباده. إذ تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصي جميع إخوتي من طلبة العلم بالصبر على مقتضيات العلم والدرس والدروس، وأحثكم على الصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصالحة تكون في طلب العلم والعمل لا في غيره، لأن الزمن يمضي والعمر قصير، والأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ وليس من النات فقط أو من الكتب أو من غير ذلك، فإن العلم تتعلمه من الأساتذة ومن الشيوخ. ونرجو أن يكون لدينا من الهمة في التعلم والاستمرار في هذا السبيل. أقول لكم عن الرقية، للرقية أهمية، وأهمية الرقية في وقتنا الحاضر، لأن هناك أنواع من الابتلاءات التي يمكن علاجها بالرقية في وقتنا هذا، وهي العين والحسد والسحر والمس وتسلط القرين وكذا. لذا أردنا باختصار في هذا الصرح أن نتعلم العقيدة من في مشروعية العلاج بالقرآن لدفع هذه الابتلاءات والرقية المشروعة، وبيان منهج عملي لمن أراد علاج حالات من هذا النوع. ونكتفي بذكر ما صح من الأحاديث والأثار أن ديننا دين الوسطية بين إفراط وتفريط، فبعض المعالجين توسع في طرق العلاج، فننصح أنفسنا وإياكم بالابتعاد وبالابتعاد عن هذا، ونقوم بما صح به الدليل، والأمر فيه سعة ما لم يكن فيه شركا. أقول لكم ما هي الأهمية من هذه الدورات أو من هذه الدورة. الأهمية من هذه الدورة العلمية في حياتنا في أي مجال يحتاج إلى التطور، أي علم أو أي وظيفة تحتاج إلى تطور، ولربما يحتاج إلى هذا إلى طول حياتك وأنت تتعلم. والتدريب هو عبارة عن اكتساب المعرفة والكفاءة والمهارات والخبرات، وعبارة وهذه الخبرات هي عبارة عن مهارات علمية والمعرفة التي يستفيد منها الشخص. ونوفر لكم في هذا المركز بيئة مناسبة لاكتساب هذه المهارات على يد شيوخ ومدربين ومختصين في مجال الطب التكميلي من رقية وحجامة وأعشاب وإلى غير ذلك فيما هو مختص يعني في الطب التكميلي. وهنا تجدون ذات أهمية علمية. كيف سنجعل من هذه الدورات، كيف سنجعل في كل بيت راقي؟ من خلال هذه الدورات، أن في هذه الدنيا شر هو من شر النفوس ويأس القلوب وقنوط وظلم في هذه الدنيا وتحطم الآمال. إن في هذه الدنيا مصائب ومحن وبلايا وألام على هذه النفوس وخوف وجزع، وكم ترى في هذا في يعني ترى من ناس يشكون علة وسقم أو حتى إلى الرقية إلى فتجد من يبحث عن راقي أو يخرج في نصف الليالي يبحث عن راقي. فلذا نتعلم الرقية لكي نرقي أهلنا ولكي يكون في بكل بيت راقي. كذلك هذه الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتتشتت وتتنوع فيها الابتلاءات وأنواع الفتن، إنه بما يؤلم القلب ويجرح النفس. وما تراه بعض الأسر من هموم وغموم وألام وأمراض، رأينا وسمعنا عن أسرة تخرج في الليل تبحث عن راقي أو شيخ أو معالج ينقذها مما أصابها من هذه الآفات وإذاء الشياطين وشر النفوس والحاسدين. لذا سيكون بهذا الشيء سيكون في كل بيت راقي. هنا يعني هناك بحث عن الشفاء بشتى الطرق، ويبحثون عن الشفاء بشتى الطرق والوسائل حتى لو كانت محرمة، وحتى لا ينتهي بهذا الناس إلى هذه الطريق وهذا المريض حتى لا ينتبه طريقه عند المشعوذين. ولذا وفرنا هذا المركز، وما توفره بعض المراكز الأخرى هي طريقة العلاج من أجل هذا نجعل في كل بيت راقي. وهذا المشروع يعلم الناس اللجوء إلى الله تعالى وأن تكون راقي وترقي أهلك ونفسك، لأنه قال بعض الرقاة الرقية لها أهلها، فهذا ليس صحيحا. كل إنسان يستطيع أن يتعلم الرقية ولو بالقدر الذي يعني يحتاجه لكي يرقي أهله ونفسه وأقاربه، وليس للرقية أو الراقي أن يكون فقط يعني ناس مختصين في هذا الشيء. كل إنسان يستطيع أن يتعلم الرقية. عندنا في هذا المركز عندنا مستويات، في هذا المركز هو المستوى الأول، أنك تدخل كطالب وتتعلم، تكون متربص لمدة معينة حوالي شهر، ثم تترقى إلى دور مشرف مستوى أول ومشرف مستوى ثاني ومستوى ثالث، وباحث في علم الرقية والعلاجات ومعالج إلى غير ذلك، وتتأرجح في هذه المستويات. كلنا طلاب علم في هذا الشيء. كيف يكون تأهيل الرقاة؟ كيف نجعل من تأهيل الرقاة؟ تأهيل الرقاة هو توفير كوادر في الرقية الشرعية. التأهيل هو توفير كوادر في الرقية الشرعية، والتأهيل هو حماية المجتمع من مدعي العلاج الروحاني، وتوفير مكافحة الدجل، وتوفير أجواء مثالية ومنضبطة للرقية الشرعية. والتأهيل هو إعادة قدرات الأداء للشخص وإيصاله إلى النفع، وجعل الراقي مؤهل أكاديميا وباستمرار للحصول على مواقف وأساليب مبتكرة ليصبح مؤهلا في عمله. وهناك في مركزنا هذا يعني عندنا مجموعات، في مركز شفاء ورحمة للناس، ويحوي هذا المركز عدة مجموعات، مثلا كمجموعة تشخيص للعامة، ومجموعة تشخيص للنساء، ومجموعة أعمال، ومجموعة أعمال نلتقي لنرتقي، وأرشيف المجموعة، وأرشيف مجموعة أعمال مركز شفاء ورحمة، ومجموعات الدورة، وإدارة مجموعات مركز شفاء ورحمة، وصفحة مركز شفاء ورحمة لدراسة علم الرقية، وإلى غير ذلك. هناك عمل المشرفين لدينا في المركز، هناك إدارة ومسؤولين، هناك مدير عام ومدراء ومسؤولين إداريين ومشرفين، وكل على مدير على مجموعته وله يعني مشرفين يعملون على قدم وساق تحت سلطته. يعني هو هذا من أجل التسيير والانضباط فقط، ليس من أجل المسؤولية. كيفية العمل في المركز؟ كل أعضاء المركز والمشرفين لهم الحق في النشر وملزمون بالنشر في ويعني نشر العلم والمعرفة في المركز، وإشراف كل مدير على مجموعته ومحاسبة المشرفين الذين هم تحت تصرفه. هناك محاضرات تلقى في المركز، تقام محاضرات يومية في المركز على كل المستويات. هناك تقسم المحاضرات على مستوى كل طلاب. لذا أقول لكم مرة أخرى مرحبا بكم بين رحيق الإخوة وشهد المحبة، وأتمنى لكم دورة هادفة ومواضيع نافعة. أمنياتنا لكم بطيب الفائدة وترحيبي بكم في الدرب الطويل، وأتمنى أن نرى منكم كل تمييز، وأراكم طلاب متميزين. أهلا بمن أتانا بالإحترام وطلب العلم، ويريد منا ترحيبا بأحلى الكلام، ويريد الانضمام إلينا في مركب أعضائنا ومشرفينا الكرام. وكم أسعدني وجودكم معنا وهنا، حيث قلوبنا تشابهت بالطيبة وتكونت يعني في طلب العلم ويعني والمعالي، يعني كل شيء له يعني أعلى من ما فات علينا. هناك يعني كذلك هناك منهجية، هناك منهجية في طلب العلم، ويمكن التحصيل من خلال اتباع هذه المنهجيات، وهي ارتفاع الهمة والرغبة في طلب العلم وتحصيله، واقتران ذلك بالنية يعني الخالصة لله تعالى، وجعل نية المتعلم من علمه وإزالة جهله وإفادة الآخرين منه، والتفرغ لطلب العلم وتخصيص جزء من الوقت لذلك، تلقي العلم بطريقة صحيحة وبالاستعانة بأصحاب المعرفة، والتدرج والتتابع في طلب العلم. وطلب العلم لا يكون دفعة واحدة، إنما يكون خطوة وراء خطوة، والحرص على التزام أداب طالب العلم والاستزادة في طلب العلم، والحرص على التعلم المستمر، حيث يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. كذلك الرقية الشرعية هي علم له أصوله وشروطه وضوابطه التي ينبغي لمن أراد السلوك في هذا العلم أن يتقنها ويعرفها قبل الخوض فيها. وبعض أدعياء الرقية اليوم يخطئ حتى في قراءة كتاب الله، وبعضهم اعتبرها طريقا للمكسب السريع، والبعض الآخر طريقا للشهرة والمعرفة. وهي والله في هذا العصر الذي انتشر فيه السحر والشعوذة على أوسع نطاق، مهما يعني كان، فنحن في هذا الجهاد وطريق للدعوة فيه للخير. والكثير فيما تمارس الرقية الشرعية عليك بتقوى الله، أيها يا من تمارس الرقية الشرعية عليك بتقوى الله والعلم النافع والنصح للمسلمين، يوفقك الله ويفتح عليك فتحا عظيما. وطالب العلم يجب أن يكون ذات أداب وأخلاق في اتجاه معلمه، حذاري أن يعني أن يعني من أي طالب أن يعني أن لا يحترم شيخه أو معلمه. أنا أحترم كل من علمني كلمة، والله أحترمه مهما كانت مستواه ومهما كانت درجته، كل من علمني كلمة أحترمه. ولذا أقول لكم: التحلي بمكارم الأخلاق والخصال الحميدة والتواضع وإجلاء المدرس وتعظيمه، ويكتسب حسن الأخلاق والأدب منه، وأن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، ويعلم أن ذلك لشيخك هو عزة لك، وخضوعك له هو فخر، وتواضعك له هو رفعة. ولا تسأل شيخك بالأسئلة، مثلا الأسئلة التعجيزية، لا تسأل الأسئلة التعجيزية، اسأل الأسئلة التي تريد أن تستفيد منها، لا تسأل الأسئلة التعجيزية، اسأل الأسئلة التي تريد أن تستفيد منها. وعليك أن تنظر بعين الإجلال وتعتقد فيه درجة الكمال في شيخك مهما كان، انظر إليه بدرجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعك به. وأن تعرف يعني لهذا الشيخ حقه، ولا ينسى ولا تنسى فضل من علمك، وأن تصبر على جفوة تصدر من شيخك أو مشرفك أو معلمك أو أستاذك. فأصبر على ما أي جفوة صدرت منه، فلا يعني يكون لك اتجاهه أي قلق. ومن لم يصبر على الذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. فلذلك من طلب العز، من طلب العلم، يعني يحسن خطابه مع معلمه ويقول له، ولا يقول له لم، ولا من فعل هذا، ولا لمن هذه، أو لمن أو من أنا من أين أتيت بها أو كذا. هذا لا يجوز أن نقولها لشيوخنا أو نعجزهم بالأسئلة. وعن السلف من قال لشيخه لم فإنه لم يفلح أبدا. هذا ما لا أطيلكم كثيرا إخواني الطلبة. كذلك أقول لكم هناك إخواننا المشرفين ومدير الدورة سيتعبون ويسهرون من أجل تقديم العلم لكم، ف يعني أعطوا هذا التعب وهذا ما يقدم لكم بالتعلم وبالمعرفة وبتلخيص المحاضرات. هناك محاضرات مسموعة يعني صوتية ومحاضرات مكتوبة، فعليكم أن تتابعون هذه المحاضرات وتعرفون أن التلخيص المحاضرة هو لكم من أجل أن تحفظون الدرس أو تحفظون هذه الأسئلة أو تحفظون تلك المحاضرة وتترسخ في أذهانكم عندما تكتبونها وتقدمونها. هناك نتابعكم عن طريق التنقيط ونتابعكم عن طريق ما هو مفيد لكم. هذه المحاضرات ليست عقوبة، هي من أجل أن تحفظون المحاضرات والدروس. كذلك عليكم أن يعني التغيب فهو غير مقبول، لا تتغيبون، لا تتأخرون عن إرسال المحاضرات، لا تتأخرون عن واجباتكم في هذا العلم. نعم كل له ظروفه وكل له عمله، لكن أرجو من الجميع وأطلب من الله تعالى أن كل الطلبة الذين انتقيناهم أقصد الانتقاء، أن يبقون إلى آخر الدورة ولا يخرج أي أحد. فهدفنا سامي جدا، وهدفنا سامي جدا في أن تتعلمون. وبهذا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أخوكم أحمد إبراهيمي، ستتلقون عن طريق دروس للحجامة. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيل الكلمة إلى الإخوة الكرام. إذا كان أخي أبو ليث فليتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. أنا الشيخ شيخ مراد جليطي، فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخواني الأفاضل. الصوت مسموع تقريبا، ها؟ طيب. نعم. تفضل شيخنا مراد. الأخ خالد. نعم. الأخ أبو ليث ليس موجود. قال أنه قد يكون وقد لا يكون موجود على حسب الوقت. نعم. لا علينا. نعم. المهم أكمل ما أنت فيه. أحسن يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا. لا بس الصوت مسموع تقريبا، ها؟ نعم شيخ. طيب. نعم. مرحبا. نعم. أعيد مسموع. نعم أعيد الترحاب والترحيب بكافة الطلبة الأفاضل والمشرفون الأكارم، وتحية الخاصة لأخي الحبيب وشيخنا الفاضل الأخ أحمد إبراهيمي. ما شاء الله عملنا معا في ما سبق في بعض المجموعات، والحمد لله تعالى نتشرف بهذا اللقاء معكم. وترحيبا بالأخوة الأفاضل في هذه الدورة الرابعة، هذه الدورة المباركة التي نتوقع ونأمل ومتفائلين إن شاء الله تعالى بهم خيرا ليتخرجوا طلبة علم في علم الرقاة والعلاجات، وأن يكونوا على مستوى عالي من الكفاءة ويعني المستوى العلمي والتحصيل العلمي الذي يخولهم ليكونوا خير طلبة ويحملون راية هذا العلم العزيز. تقريبا الأخ الفاضل أحمد قد أتى على كل النقاط التي أردت الكلام فيها، فما شاء الله أجمل وأوفى وجزاه الله عني كل خير. جئت متأخرا ولكن الحمد لله تعالى استفدت صدقا من كلامه، كان كلاما توجيهيا في بدايته على ما يخص طالب العلم في أخلاقه في نفسه ومع شيخه ومع زملائه، وما شاء الله طبعا ربما بعض النقاط التي أضيفها يعني في عجالة. أنتم الآن أخواني الأفاضل تجعلون قدما أولى في تحصيل هذا العلم، فيكم من هو من شارك في دورات، وفيكم من هو لأول مرة يطأ هذا الموضع. أنتم الآن في زمن التحصيل، وتحصيل العلم يعني يتطلب تصحيح النية في البداية، وتصحيح النية من أهم يعني الأمور لطالب العلم وللعابد وللعالم وللداعي، كل من قصد عملا صالحا فوجب عليه لزاما أن يصحح النية. فلذلك إخواني الكرام يعني تذكير يعني خفيف ولطيف لجميعكم، وأن نجد أن نصحح النية. نحن ننوينا يا ربنا أن نطلب العلم لمرضاتك ولإصلاح أنفسنا ولتذكير غيرنا ونشر هذا الخير للغير وإيصاله للعالمين، هذه نيتنا ما حيينا. يعني فيكم ما شاء الله من سيأخذ هذا الأمر بالجد والاهتمام والجدية المطلوبة ويستمر فيه لسنوات ويستمر ما دام الله من وراء قصده، والبعض ربما قد يتوسط به المسير والبعض قد ينقطع، وهذه سنة كونية، كل من أشرف على عمل فيتوزعون على ثلاث: الصنف الأول هو يستمر ويحصل فوائد جمة، والثاني يعني يتوسط الطريق، والثالث يتخلف. لذلك تبشيرا وتنذيرا هذه الكلمات، نبشر من أخذ هذا الأمر على محمل الجد وجعل الله من وراء القصد، فالله تعالى سيفتح عليه فتوحات كبيرة والله، دمنا نيتنا سالمة سليمة وصادقة. وفي هذا العمل المبارك وهذا العلم العزيز لدينا الطالب ولدينا الناقد ولدينا يعني هذا الناظر، سنفسر. الطالب هذا الذي هو يتجدد ويزداد علما كل يوم، الناقد هذا الذي يرى العيوب، فهذا ما في شك سينتكس عاجلا أم آجلا، ورأينا منهم الكثير، نسأل الله تعالى السلام لي ولكم. والثالث القانع، القانع يعني المراقب، القانع الذي إن أتته معلومة اكتفى بها وإن لم تأته زهد عن البحث عنها، فهذا لا يتقدم في العلم ولا يستمر، بل ينتكس مصيره في النهاية، يترك لأنه سيبرد ويبرد عنده الطلب وشيء فشيء حتى يتخاذل، وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال قوما يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لذلك الصنف الأول هذا في أعلى المراتب، هذا شعارنا، نحن نطلب العلم كل يوم. لذلك إن شاء الله ستجدون واجبات يومية، وبعد ذلك من وفقه الله الله وتوج بالنجاح سيتحول من الممتحن والمترشح إلى المشرف. والمشرف إخواني الكرام ليس تشريف، إذن الإشراف ليس تشريف بل هو صدقا تكليف، وهو أمانة سيتحول من ميدان التلقي إلى ميدان التحصيل الفعلي، فسينتقل إلى المجموعات وينتقل إلى الدردشات ولغرف العلم وقاعة التدريس اليومين التي تعقد ويشرف عليها شيوخ أفاضل نفع الله بهم. تحصيل العلم سيكون يومي بعد أن يعني تنتقلون إلى المرحلة الثانية، مرحلة الإشراف، وهذه فيها يعني فتح كبير صدقا والله. فلذلك اعملوا وعزموا عزيمة كبيرة وقوية أن تكونوا من الناجحين في نهاية المطاف. مسيرة الدورة حسب ما حددوها الأخوة الأفاضل في الأشراف يعني محددة بفترة زمنية ما فيها واجبات تكون يومية، وهناك يعني بعدين يعني عملية المتابعة ويعني الأعداد والتقييم، وبعد ذلك الإعلان عن القائمة النهائية الذين سيتم قبولهم للأشراف. أخواني الكرام، النقطة التالية نتكلم عنها وهي نقطة مهمة جدا بعد نقطة تصحيح النية، وهي نقطة يعني الراقي والداعي. الراقي والداعي يعني سبحان الله، يعني ما دمت في طريق الرقية فأنت لا بد ولا محالة ستكون داعي إلى الله. فالراقي الذي يتحمل أعباء الدعوة ومسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون يعني صالحا في الظاهر والباطن، فيعتني بالظاهر كما يعتني بالباطن. لابد أن يكون لدينا السمت الحسن، سمت طالب العلم، أخلاق طالب العلم التي يتكلم فيها شيخنا الإبراهيمي. كذلك أخواني الكرام، المتابعة في الأخلاق والتزكية ليس فقط فيما بيننا نحن بل حتى خارج المجموعات، يعني في بيتك، في الشارع، في الطريق، في القرية التي أنت فيها، في البلدة، وهكذا في من عرفك ومن لم يعرفك صراحة. أيضا لابد أن يتحلى طالب العلم أيضا أن تكون لديه صفحة، يعني صفحتك الخاصة، حسابك الخاص على الفيسبوك، لابد أن يكون يعني لائقا صدقا بالانتماءك لهذه المجموعات. فالإخوة لديهم متابعات بارك الله فيهم لرصد أي مخالفة تصدر. فلذلك لا ينبغي صدقا لمشرف ينتمي لهذه المجموعات المباركة وهذا المركز المبارك أن يعني تكون لديه سقطات يعني أخلاقية وغير ذلك. فنعتني أيضا كما نعتني بالظاهر نعتني بالباطن، وننوي إلى الله تعالى أن يرزقنا فيها التوفيق والصلاح والسداد. النقطة الأخيرة تتعلق ب لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن النية واتخاذ الرقية باب من أبواب الدعوة لله تعالى. والنقطة الأخيرة لعلها تكون يعني بأن نحمل أمانة هذا المركز الذي نحن فيه، يعني رد الجميل. رد الجميل لا يكون فقط بالدعاء والثناء، لا، رد الجميل يكون بالجدية، ويكون بالعزيمة والحماس الذي نفسه لابد أن لا يفتر كما بدأ، نفس الحماس لابد أن يتجدد. ثم بعد ذلك نعمل نوايا يعني كبيرة أخواني الكرام، ننوي أن نكون بحاث في هذا العلم المبارك. الآن أنتم يعني تأخذون لب يعني ما توصل، آخر ما توصل إليه في علم الرقية، ويقدمونه لكم ويبسطونه نخبة من خيرة المشايخ الذين يعني هم لدينا وعرفناهم. الله يبارك فيك. تأتينا رسائل لك لا حرج نتابع. هؤلاء النخبة إخواني الكرام، رد الجميل لهم يكون بإظهار يعني البعد التنافسي في بين الطلبة، ويقدمون بحوث ويطرحون يعني أسئلة قوية وأسئلة يعني غزيرة، وتكون لديهم يعني مواضيع يعني تحمل في باطنها يعني آفاق جديدة في هذا العلم المبارك. ولما لا أن نتعاون بين مشرفين ثلاثة مع بعض أربعة يقومون ببحث في ظواهر يعني مستحدثة أو علاجات يعني مستحدثة، لما لا أن نتوسع يعني في أبحاثنا على مستوى الأسحار في الأمصار والتنوع الأسحار في القارات وفي بين الأجناس وفي الحضارات وهكذا. يعني يكون لدينا استعداد لأن نكون أن يكون لدينا البعد العالمي في البحث وفي الرقية. هذا المركز المبارك يعني مركز يجمع لا يفرق، لذلك ننطلق منه إن شاء الله نحو يعني يعني توسيع المجال أكثر فأكثر، لا نهتم فقط في الظواهر التي سمعناها أو العلوم التي تلقيناها، بل يكون لدينا استعداد أكثر للمضي قدما في تطوير هذا العلم العزيز والعلم المبارك. لذلك أكتفي تقريبا بهذا القدر، هذه الكلمات حاولت قدر المستطاع الإجمال والحوصلة في نقاط واضحة تكون لكم مفيدة، وإن شاء الله نكون معكم إن كان التوفيق حليفنا والوقت كذلك يتسع أن نكون معكم في بعض المتابعات. وجزاكم الله تعالى عنا كل خير. أخوكم في الله وأحبكم في الله مراد جليتي أبو هارون من تونس، جزاكم الله خير الجزاء وأحسن. أحيل الكلمة للأخوة الأفاضل المشرفين على الدورة وشكرا. أخي أبو هارون أخي أبو هارون لبيك سي أحمد، أهلا وسهلا بك، مرحبا، ضيفا عزيزا كريما، رفع الله قدرك سيدي، رفع الله قدرك سيدي. كيف حالك أخي؟ والله بخير، نسأل عليكم الحمد لله. معزة خاصة لك، معزة خاصة. الله يرفع، يا الله يرفع قدرك سيدي، الله يرفع قدرك. أمين طيب أمين. نحن نحترمك جدا ونبجلك لعلمك ولأخلاقك. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك. أمين رب العالمين. المهم لقد أتحفتنا بكلامك هذا ونصائحك القيمة، فأرجو من الجميع أن يستفيد منها. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله، وفيكم بارك الله سيد أحمد، الله يجزيكم خير، وأنا أكون متابع معكم إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. تفضل أخي خالد لك الكلمة. بارك الله فيكم وبارك فيك شيخنا أبو هارون. الأخ محمود فلتتفضل. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي خالد تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم نسمع. في البداية أريد أن أتكلم بهذا اللقاء المبارك في عدة محاور نبين ونفصل، خاصة أن بعض الطلبة لم يحضر اللقاء أو تجربة اللقاء أمس على الزوم. أول شيء نريد أن نبينه بالنسبة لهذه الدورة المباركة حتى الجميع يعلم التفاصيل، يعني بعض الأمور التي لم توضح أو وضحت، يعني يوجد مجموعة الدورة فيها كل شيء ينزل بالنسبة لأمور الدورة، من قوانين أو محاضرات أو منشور الحضور والغياب. وأعتقد أن غالبية الطلبة اطلع على ذلك، لكن يعني نختصر بعض الأمور أو نوضحها. يوجد يعني يوميا محاضرة تنزل في السابعة مساء، يوجد رابط يحمله كل طالب يستمع لهذه المحاضرة إذا كانت صوتية، وإذا كانت كتابية يحمل المحاضرة ثم يلخصها بعدد النقاط التي وضعت التي حددناها في لهذه المحاضرة. والأمر الآخر بالنسبة للتلخيص، هذا التلخيص يعني واجب ضروري على كل طالب إنجازه للاستمرار في الدورة، ويرسله للمشرف المسؤول عنه. طبعا مدة رسالة التلخيص، كل تلخيص مدته 24 ساعة، يعني ينزل في السابعة مساء مثلا يوم الأحد، مثلا السابعة مساء يوم الاثنين يجب أن يكون قبل السابعة مساء وصل للمشرف المسؤول عنك. طبعا أي تأخير في إرسال التلخيص، التأخير في إرسال التلخيص يعرض الطالب يعني 3 أيام متتالية في التأخير دون عذر قوي، يعرض صاحبه للإبعاد من الدورة. أما بالنسبة للحضور والغياب فالأمر فيه يعني أيضا ساعة، ينزل منشور صباحا في 8 صباحا يوميا، طبعا كل الأوقات التي نذكرها بتوقيت السعودية، يعني أي طالب يقارن توقيته بتوقيت السعودية يعرف الفرق لكي لا يحدث لديه إشكالية بالتوقيت. أخي خالد أغلق المايك للأخت. أخي خالد. أختي خبيب أغلق المايك، بارك الله فيك. أختي أغلق المايك إذا سمحتي. أغلق المايك إذا سمحتي أختي، الجميع يستطيع السماع. أخي خالد تسمعني؟ أخي خالد. نعم أخي تفضل. من الذي يدخل بحساب المركز؟ هو الذي يستطيع إغلاق المايكات. إن الأخت خبيب. طيب أشر لها في القاعات لكي تغلق المايكات، فقط تفتح للمتحدث. لقد تم إغلاقه، تفضل أتمم. تمام. بالنسبة لمنشور الحضور والغياب، ينزل في 8 صباحا بتوقيت السعودية. طبعا هذا المنشور يجب على الطلبة تسجيل الحضور تحته، يعلق باسمه تحت هذا المنشور حتى يحسب أنه حضر هذا اليوم ولم يغب. طبعا أي طالب يغيب 3 أيام متتالية دون عذر قوي يبعد من الدورة، و5 غيابات غير متتالية تعرض الطالب للإبعاد من الدورة مهما كان العذر. الأمر الآخر، كل محاضرة تنزل يستطيع الطالب أن يستفسر عن الأمور أو التي ليس يعني خلينا نقول لديك إشكال في المحاضرة، لم تستطع أن تفهم نقطة معينة، تستفسر عنها تحت منشور ينزل لكل محاضرة، منشور خاص يوضع يسمح لك لكل طالب بسؤال واحد لكي يستفسر عن نقطة معينة لم يفهمها في المحاضرة يجيب عليها الشيوخ إن شاء الله تعالى فيما بعد. طبعا بالأمور بالنسبة للقاعات إن كانت صوتية القاعات الدراسية، القاعة الدراسية وقاعة الأسئلة. القاعة الدراسية يا أخوان الطلبة هي مخصصة للمحاضرات أو الشرح أو التوضيح، فيمنع الكتابة لأي طالب في هذه القاعة، يعني تعتبر القاعة الدراسية كملف البي دي اف، تستطيع أن تقرأ الملف البي دي اف لكن لا تستطيع أن تعدي عليه، تكتب شيء، لا تستطيع تفعل شيء إلا قراءته. أما قاعة الأسئلة أي سؤال أو توضيح أو شيء لم تفهمه ضعه بقاعة الأسئلة، يعني الأخوة المشرفين إن شاء الله تعالى جميعا يوضحوهم بإذن الله تعالى. طبعا أهم شيء قبلها يعني أن ندخل في هذا العلم، على كل طالب أن يتحلى بالأخلاق، هذا أهم شيء. نحن نبدأ أول شيء بالأخلاق، فإذا فالطالب الذي يعني ليس عنده أخلاق لا يستطيع أن ينتفع بهذا العلم. الأمر الآخر بالنسبة لقوانين هذه الدورة، لا يسمح لأي طالب الاشتراك في دورات أخرى للرقية في نفس وقت اشتراكه في هذه الدورة. طبعا هذا الشرط يعني لكي يستفيد الطالب، يعني إذا كان الطالب يدرس أكثر من دورة في نفس اللحظة في الرقية لن يستطيع التركيز، وهذا أيضا يعني بالنسبة للطالب غير التركيز. ما عندنا يعني بفضل الله تعالى يغنيكم عن أي دورة أخرى، لكن تحتاج إلى أمور إلى صبر واجتهاد بإذن الله تعالى. الشرط الآخر أيضا يمنع أي طالب الإشراف في مجموعات أخرى للرقية أو إدارة مراكز أو دورات للرقية الشرعية. طبعا في نهاية الدورة يجرى امتحانان، كتابي وشفوي، وتسلم شهادات للناجحين، شهادات رمزية، ويحق لهم الانتقال للمستوى الثاني أو المستوى التالي، طبعا بشرط أن يعمل في مجموعات الدورة. هذا شرط أساسي، يعني أنت الآن أخذت القاعدة الأساسية تريد أن تتعلم أكثر، يجب عليك أن تفيد غيرك حتى يصل العلم لطلبة آخرين. طبعا مدة الدورة شهر مع احتساب الامتحانات ويومي المراجعة قبل الامتحان. الأمر الآخر يعني أريد أن أتحدث حوله، يمنع أي طالب أن يجيب على أي طالب في قاعات، أي سؤال يطرحه طالب أو طالبة لا يسمح للطالب بأن يجيب، لأن أنك أنت الآن كطالب مطلوب منك أن تتعلم، مسؤولية الإجابة هي على المشرفين ليست على الطلبة، فلا يعني تضعوا أنفسكم في موقف محرج، وفي نفس الوقت لا تقوم بعمل ليس عملكم. أنت الآن تتعلم، ليس دورك أن يعني توصل معلومة إلى طالب أو تساعده، فقط أشير لأحد المشرفين أو أنت أو يعني تنتظر المشرفين هم يجيبوا على سؤال الأخ أو الأخت. هذا حتى الآن يعني ما أستذكره، لا أعلم إذا نسيت شيئا، لكن إذا كان هناك سؤال معين أو شيء لم يستطع أحد من الطلبة أن يفهمه ويريد أن يتكلم فالمجال مفتوح. إذا كان هناك أحد يريد أن يتكلم. هل هناك سؤال أو هناك نقطة أو استفسار معين أو شيء يريد أن يعني يستفسر حوله؟ أنا لدي سؤال شيخ. تفضل. الأخ عبد العالي تفضل. تفضل بسؤالك. عفوا. شيخ إذا نعم إذا في نهاية الدورة نعم في نهاية الدورة كيف تعرفون أن ذلك تمكن أنه أصبح راقي؟ كيف نعرف أنه؟ لأن يا شيخ يعني تفضل. ويجب على كل متعلم أن يعلم أنها حرب شرسة ضد الشياطين وترصدهم في كل مكان، ويجب عليه أن يعلم كيف يكون سلاحه. يعني يا شيخ أنا أردت أن أصلك معلومة، كيف يمكنكم أن تعلموا أن ذلك الطالب أصبح راقي متمكنا؟ في البداية يعني أي علم سبحان الله تعالى يعني تتعلمه كان رقية أو غيره، حتى في الجامعات أو أي شيء آخر أو حتى في أمور عملية، لا تستطيع أن تحكم 100% على شخص أنه أصبح يعني راق أو أصبح يعني مثلا يستطيع أن يعمل بشهادة كذا معلم أو كذا، إلا يعني هذا مقياس بسيط اللي هو يعني الامتحانات التي يعني تكون في نهاية أي يعني شهادة معينة. لكن يبقى شيء آخر اللي هو صدق الطالب نفسه، تمام؟ يعني بإمكانك أن تشتري شهادة وتقول يعني أنا دكتور أو معلم، عرفت نعم. كيف الأمر يعني يعني هو نعم. يعني في النهاية إذا يعني حتى لو أخذ الشهادة هو إذا كان يقول عن نفسه راقي هو يضحك على نفسه أولا. نعم هو يضحك على نفسه أولا. ف يعني وهذا يظهر يعني حتى لو أنه قام بمحاولة علاج يعني المصابين وحتى على صفحة الشخصية سيظهر ذلك أنه عنده ضعف. لكن عندنا شيء آخر نحن بعد هذه الدورة المستوى هذا نعتبره أساس، تمام؟ هذه تعتبر أساس. لكن هناك يعني تجارب بعد هذه الدورة في المستويات اللاحقة ندخل في الأمور العملية من حالات تعرف تشخص تصبح أنت تشخص، لكن في الأساس أنت الآن الآن في الدورة الأولى تأخذ نظري. فلكن في لكن يعني بالمستويات التالية تأخذ بالإضافة للنظري هناك عملي هناك تشخيص. نعم أخ محمود تفضل. شيخنا أخ محمود سأزيد على كلامك إن أكملت. تفضل. على سؤال الأخ أقول له أن هذه الدورة تتحصل فيها العلم، هناك من هو معنا في هذا المركز وتعلم ما تعلم وهو ليس راقي، نحن هنا نتعلم ليس من أجل لكي نصبح رقات فقط، نحن نتعلم أبجديات الرقية وعلم التشخيص وعلم الأعراض. أنت هنا لكي تتعلم، نعم. ليس من أجل أن تصبح راقي فقط، لكي تتعلم أصول الرقية والرقية الصحيحة والتشخيص وعلم الأعراض. هذا هو المطلوب هنا عندنا. أنت إن كنت راقي يعني تمتهن الرقية من قبل سنعطيك أبجديات الرقية وأعطيك وستتعلم كيف تشخص مرضاك وكيف تعرف من له عين، عين تراكمية، حسد، سحر، مس، تسلط قرين. يعني كان ربما إذا أنت كنت راقي من قبل كان يأتيك مريض تقول له أنت مثلا عندك عين وحسد وسحر ومس وكذا، الآن تتعلم كيف تشخص يعني أحسن مما كنت أو تزيد على علمي، تتفوق أكثر معي. هل الأخ، هل أنت تسمعني؟ نعم نعم شيخ، نعم أسمعك. نعم نحن ليس من أجل أن نجعل هذا الطلاب رقاة، ليس هذا، نحن نجعلك تتعلم الرقية ليس فقط لكي تصبح راقي. هناك قلت لك من هو معنا في هذا المركز، وهو شيخ من الشيوخ الكبار لكنه ليس راقي، يعلم الرقية، يعلم الرقية، يعلم أستاذ في الرقية ويعلم الرقاة ومدرب في الرقية لكنه ليس راقي. ليس بالأجدر بك أن تكون راقي، لكن تعرف علم الرقية لأن علم الرقية قائم بحد ذاته. فقط أردت أن يعني أن أزيد عن كلام الأخ واسمحوا لي. شيخ لدي سؤال آخر من فضلكم وبارك الله فيك. تفضل. إذا طالب تعلم علم الرقية، إذا طالب تعلم علم الرقية، هل يمكنه أن يجعلها عمل لبقية حياته ويأخذ عليها الأجر؟ تفضل شيخنا. نعم هذا الشيء لا، هذا ليس من صلاحية أن نقول له أنت تجعلها أو لا. هو وما إذا كان له عمله وعمل مستقر ويعمل الرقية لأهله وأهل بيته وأصدقائه فله ذلك، أن يعني يجعلها مهنة يمتهنها في الرقية فله ذلك، هذا لا نستطيع أن نجبره أن نقول له هذا أو ذاك، هو حر في هذا العمل. الرقية هي علاج وهي طب، وقلنا هو علم قائم بحد ذاته، هي ليست عبادة هي كما يظنها البعض، هي علاج من أجل علاج المرضى، هي طب، الرقية طب وليست عبادة. لك أن تجعلها أن تعمل يعني كراقي، لك أن تعملها أن تعالج أهلك وأهل بيتك، لك أن تعلمها لغيرك. هذا هو أنا شيخ يعني أنا لديها 21 سنة من عمري وأريد هذا أنا دخلت في هذا المجال منذ سنتين، أتعلم إلى هذه الساعة، أتعلم لهذه الساعة، وأنا سأجعلها إن شاء الله عمل لك ذلك. هذا ما أردت أن أسأله شيخ. نعم لك ذلك، أن تتعلمها وتتقنها وتعالج مرضاك ولا تجعلها يعني شيئا مربحا، ولا تجعل منها عملا يعني من أجل الشهرة، اجعلها علاجا لغيرك تفيد وتستفيد منها إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم. نعم. طيب تفضل الأخ محمود. جزاك الله خيرا شيخنا. هل هناك سؤال أحد يعني، هل عند أحد الطلبة سؤال معين، استفسار، شيء يريد يعني أن نوضح له؟ من عنده سؤال فليتفضل. حتى نكون على بينة الجميع، يكون كل شيء إن شاء الله تعالى واضح. هل هناك أسئلة؟ هناك أسئلة أخي في دردشة زوم. دردشة. السؤال الأول، هل التفريغ يكون بالأسلوب الخاص أم لا؟ هل التفريغ بالأسلوب الخاص أم لا؟ هذا سؤاله حول التلخيص. نعم، التلخيص بالنسبة للتفريغ. تمام. تفريغ المحاضرة. التلخيص بالنسبة للتلخيص، يعني بداية يعني كل طالب عليه أن يلخص المحاضرة على حسب عدد النقاط التي توضع له لكل محاضرة. ثاني شيء بالنسبة للتلخيص، تضع يعني التلخيص هو عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن كأنك تريد أن توصل للمحاضرة لشخص بنقاط حسب إذا كانت مثلا 15 نقطة أو 30 نقطة يفهم منها مجمل المحاضرة، يعني يستطيع أن تصل له المعلومة المحاضرة، ما يعني المحاضرة عن ماذا تتحدث بكل بساطة. يعني فأمور التلخيص أو التفريغ وهذه الأمور يعني بشكل عام ستوضح يعني أكثر مع الأيام، خاصة سنضع تلخيص معينة فيما بعد يعني حسب كل محاضرات معينة، يعني بحيث الطالب يفهم ما المقصود بالتلخيص، لأن في بعض الطلبة أمور التلخيص هذه أو التفريغ لم تمر عليه، أو كأنه يعني لا يعني إما كمصطلح لم يفهمه أو لم يجرب ولم يسمع بكلمة التلخيص بحياته أو لم يلخص. فسنضع لاحقا بعد عدة محاضرات تلخيص لكي يفهم الطلبة ماذا نقصد بالتلخيص وكيفية التلخيص الأفضل للمحاضرة. أما بالنسبة للتفريغ، ففرق بين التلخيص والتفريغ. التفريغ أن تضع المحاضرة يعني تكتبها كما هي. التفريغ فرق بين التلخيص. التلخيص عدد النقاط تضعها كما هي، كتلخيص عدد النقاط 30 نقطة تضع 30 نقطة، حتى لو أنها المحاضرة تكتب في أكثر من 30 نقطة أنت تريد أن تلخصها في 30 نقطة. لكن التفريغ تكتب المحاضرة، تذكر كل النقاط بغض النظر وصلت 100 نقطة لا يهم، المهم أن تذكر كل نقاط المحاضرة بغض النظر عن عددها. لكن التلخيص لا، التلخيص حسب العدد الذي يوضع لك. فالتفريغ أعم، التفريغ أعم، أنت تنقل المحاضرة من صوتية إلى كتابية، يعني أعتقد هذا أوضح، يعني تنقل المحاضرة من صوتية كتابية كما هي. أما التلخيص لا، تلخص تضع النقاط الأساسية للمحاضرة حسب عدد النقاط. أظن الفكرة وصلت. هل هناك أسئلة أخرى أخي خالد؟ أخي خالد نعم، هل بقي أسئلة؟ سؤال التأخير، هل التأخير تقصد به من تجاوز 24 ساعة؟ لم أفهم السؤال، أعد. التأخير بالنسبة لتقديم المحاضرة، لتقديم التلخيص، هل التأخير نقصد به تجاوز 24 ساعة؟ نعم، هو ما نقصده. يعني المحاضرة تنزل في 7 مساء بتوقيت السعودية، فإذا الطالب أرسل التلخيص لمشرفه أو مشرفته بعد 7 أو بعد 7 مساء ثاني بعد 24 ساعة، هنا يعتبر الطالب قد تأخر. طبعا التأخير في إرسال المحاضرة، يعني تكون كل محاضرة عليها عدد من النقاط، يعني أو علامات، خلينا نوضح أكثر، عليها علامات أو درجات، لأن كل دولة سبحان الله تأخذ حسب مصطلح معين أو تفسير معين، ففي بعض الدول تستعمل درجات علامات كما يعني حسب. فمثلا نقول مثلا أخذنا 10 نقاط، نفترض 10 نقاط على هذه المحاضرة، عندما يتأخر الطالب تنقص درجته، لن حتى لو أنه رخصها وتلخيصه جاب أخذ علامة 10 من 10 كتلخيص، لكنه تأخر تنقص درجته. وكما وضحنا بالنسبة للتأخير، التأخير عندما ترجعون لقوانين الدورة يوجد عدد محدد للتأخير، عندما يتجاوزه الطالب يبعد من الدورة فورا. هل بقي أسئلة أخرى؟ أخي خالد تسمعني؟ نعم، هناك سؤال، التلخيص هل يرسل كتابيا أم شفويا؟ التلخيص كتابيا. هنا أريد أن أوضح نقطة بالنسبة للتلخيص. بالنسبة للتلخيص، أي طالب يلخص المحاضرة أو طالبة تلخص المحاضرة كتابيا. وهناك أمر حول التلخيص الكتابي حتى تكون الأمور واضحة من الآن. يعني التلخيص الكتابي بالنسبة للذين يستخدمون الحاسوب يلخص كتابيا على ملف مثلا وورد، ملف وورد، بعد أن يلخص يقوم بنسخه ولصقه في على الماسنجر بإرساله خاص إلى المشرف أو المشرفة المسؤول عنه. طبعا يمكن أن لا ترسل التلخيص مرة واحدة، تقسمه لأن يوجد عدد كلمات محدد، فترسله فتقسم المحاضرة أقسام وترسلها على أقسام حتى تصل للمشرف المسؤول عنه. الأمر الآخر، يعني يوجد طلبة عندما يلخص المحاضرة يلخصها على الورق ثم يصورها. هذا التلخيص يعمل إشكالية، من يريد أن يلخص على الورق يلخص، لكنه سيعيد التلخيص كتابيا على إما على هاتفه أو على إما على هاتفه أو حاسوب حسب ما يستخدم، لأنه سيعمل إشكالية للمشرف عندما نأخذ التلخيص ونحتسب العلامات، يعني تحدث إشكالية، لأنه سبحان الله يعني أمر فيه مشقة. طيب، هل بقي أسئلة أخي خالد؟ لا أخي، انتهت الأسئلة؟ نعم. تمام. بخصوص يعني حتى نوضح، من يريد أن يسأل أسئلة في حول أمور داخل الدورة، هذه الأسئلة تبقى، يعني لا نستطيع أن نجيب على سؤال من هذه الأسئلة إلا في الدورة نفسها. يوجد طالب كأنه كان في الأخ بالعباس، الأخ بالعباس هل تريد أن تتكلم؟ الأخ بالعباس، طيب لعله أخطأ. لا بأس. إذا يوجد طالب لديه سؤال قبل أن ننهي يتفضل بسؤاله. هل هناك أسئلة حول أمور الدورة؟ إذا كان هناك سؤال فيتفضل صاحب السؤال. نعم هناك سؤال. تفضل. نعم أخي، إذا يعني كم مرحلة في هذه الدورة؟ مرحلة في هذه الدورة؟ يعني سمعت أن الشيخ قال يعني الدورة الأولى شهر، الثانية مرحلة، الثانية والثالثة والرابعة. تمام. يعني أنت تريد أن تعرف كم يوجد كم دورة يعني بعد الدورة هذه؟ نعم شيخ. تمام. يعني هو حتى نوضح الأمر، يوجد اختلافات بين الدورة التأسيسية وبين الدورات التالية. هذه الدورة التأسيسية يوجد دورات لاحقة حوالي 4 دورات لاحقة، لكن ليس يعني الأمر يطول فيها، لأنك يعني تأخذ علم تريد تفصيل كل جزئية فيه، فليست محددة بوقت معين حسب، لأنها يوجد هناك نظري وعملي أيضا، فالعملي مهم، ولا ينتقل الطالب للمستوى الذي يليه إلا أنه يكون يعني يرى شيخه أنه استفاد من المستوى الذي فيه. نعم. فهي غير مرتبطة بوقت المستويات اللاحق. أما المستوى الأول مدته شهر، نعم هذا المستوى. المستويات التالية لا، يوجد لديها يعني نظام مختلف، لأنها تكون في قاعات، الشيخ يعني يكتب والطلبة يستمعون، وإذا يستفسر مثلا أو يسألهم سؤالا يجيبوا إما ذلك، وهناك أمور كتشخيص وكعلاج، يضع حالة ويناقش الطلبة ما رأيكم بالحالة هذه كذا، كل سؤال يسألهم إياه يجب أن يجيبوا، فيرى الشيخ الطلبة وما استفادوا، فلا ينتقل طالب من مستوى إلى مستوى تالي بعد هذه الدورة طبعا، إلا أنه يكون أهلا لأن يكون في المستوى الذي يليه. فليست يعني محددة بزمن محدد حسب الطالب نفسه، يعني يوجد نظام لوقت لها معين، لكن حسب استيعاب الطالب، وتختلف من طالب إلى الآخر. نعم. حتى تكون الأمور واضحة. نعم. حياك الله. الأخ بالعباس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أستاذ بارك الله فيك، بالنسبة فقط يعني إضافة بالنسبة للمحاضرات، هل ستكون بالسماع فقط أم بالصوت والصورة؟ ستكون أفضل إذا كانت بالصوت والصورة. أغلب المحاضرات صوتية، ويوجد بعض المحاضرات كتابية. بالصورة ما كانش ما بالصوت والصورة. أغلب المحاضرات صوتية، تمام، وبعض المحاضرات قليل من المحاضرات كتابية. بالصورة لا. بالصورة لا يوجد بالصورة. الصورة يعني سؤال، يعني الشيخ عندما يتحدث ماذا نستفيد من الصورة إذا كان الشيخ يتحدث بأمر يعني لا تخدمه الصورة بشيء، يعني سوى أن ترى الشيخ فقط. حتى تكون الأمور واضحة، يعني أنت لن تستفيد شيئا غير أن ترى صورة الشيخ فقط. التركيز أكثر على كل هذا. وأيضا يوجد شيء آخر في المحاضرة حول مسألة يعني تريد يعني صوت وصورة. بارك الله. المحاضرة عندما تكون صوت وصورة تكون حجمها أكبر، عندما كطالب تريد أن تحملها تكون حجمها أكبر، فهذا يعني نحن نريد أن نسهل على الطالب قدر الإمكان، هذا سيعمل إشكال عند بعض الطلبة، يعني يحدث أنه يقول لك أنه المحاضرة كبيرة يعني لا تحمل المحاضرة، فنحاول قدر المستطاع أن نضع أبسط السبل لاستفيد الطالب. شكرا أستاذ، شكرا، حياك الله. هل بقي أحد من الطلبة لديه سؤال؟ هناك أسئلة. تفضل يا خالد. هل تسجيل حضور ابتداء من يوم الغد إن شاء الله على الساعة 8 صباحا؟ يبدو أن الطلب، بعض الطلب يعني لم يطلع على برنامج الدورة. طيب بالنسبة للغد يعني يوجد منشور الحضور غياب 8 صباحا. طبعا هذا يعني إذا اطلعتم على برنامج الدورة وجدتم الإجابات للأسئلة يعني من الغد، خلينا حتى لا يأتي طالب يقول لا أعلم. غدا إن شاء الله تعالى صباح 8 صباحا سينزل منشور حضور وغياب، فالمرجو من الطلبة التعليق تحته باسم الطالب حتى يحسب من حضور ذلك اليوم. وستنزل المحاضرة الأولى في 7 مساء بتوقيت السعودية. هذا جواب السؤال. طيب يوجد هناك أسئلة؟ هناك سؤال آخر. هل هناك دراسة أخرى داخل غرفة الدروس مع المشرفين؟ لا، هو يعني كدورة مدتها شهر، أنتم عندكم برنامج مدته شهر فقط. المحاضرات تنزل في 7 مساء، على كل طالب أن يستمع للمحاضرة إن كانت صوتية أو يقرأها إذا كانت كتابية ويلخصها بعدد النقاط حسب كل محاضرة. يعني كل محاضرة لديها عدد محدد، يعني مقسم مثلا محاضرة كذا تلخصها في مثلا 15 نقطة، فكل محاضرة لديها عدد من النقاط التي تلخصها بها. وأيضا منشور الحضور والغياب من 8 صباحا ينزل 8 صباحا، فليس هناك يعني غرفة دروس أخرى مع المشرفين. يوجد هذه القاعات أنتم فيها، ومنشور ينزل في مجموعة الفيس، مجموعة الدورة العلمية 8، يأتي الطالب يحمل المحاضرة صوتية أو كتابية، إذا كانت صوتية يستمع لها، إذا كانت كتابية يقرأها ثم يلخصها ويرسلها للمشرف المسؤول عنها. طيب هل بقي أسئلة أخرى؟ لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيوخنا الأفاضل والإخوة والأخوات الحاضرات معنا هنا في القاعة. سؤالي يا شيخ، بالنسبة للمشرفين والمشرفات الذين سوف يقومون بمتابعتنا خلال الدورة، هل سوف يقومون بالتواصل معنا عبر الماسنجر، أو أن الواجبات المراد واجبات التلخيص وتلخيص المحاضرات سوف يتم إبعاثها عبر قاعة الدروس؟ وشكرا على الرد. طيب حول هذا السؤال يعني وضحناه سابقا لكن نعيد. حتى تكون صورة واضحة عند الأخت. أي محاضرة تنزل إخواني أخواتي الكرام تنزل عند 7 مساء بتوقيت السعودية، يعني غدا الاثنين على 7 مساء بتوقيت السعودية تنزل أول محاضرة. هذه المحاضرة أين تنزل؟ في مجموعة الفيس، مجموعة الدورة العلمية 8. أرجو أخي خالد أن تضع رابط المجموعة في قاعة الأسئلة حتى يروها الآن بنفس اللحظة حتى نتجنب الإشكاليات غدا. الأمر الآخر، عندما تنزل هذه المحاضرة الطلبة أي إشكال في أمر المحاضرة تستفسرون حوله أو تسألون في قاعة الأسئلة، ليست في قاعة الدراسة. قاعة الدراسة فقط لأنت تستطيع أن تقرأ أو تنظر فيها فقط، لا يمكن، لا يسمح للطالب الكتابة فيها. الأمر الآخر حول المحاضرة، عندما تستمع للمحاضرة إذا كانت صوتية أو تقرأها إذا كانت كتابية وتقوم بتلخيصها، ترسل هذه المحاضرة، تلخيص المحاضرة هذه إلى المشرف المسؤول عنك. يوجد رابط، يوجد منشور حول هذا الأمر في مجموعة الدورة العلمية 8. يعني لو كل طالب وطالبة دخل إلى هذه المجموعة سيرى فيها كل الأمور. أما يعني هي الآن الرابط موجود في قاعة الأسئلة، في قاعة الأسئلة لو تدخلون من خلال الرابط تدخلون إلى مجموعة الدورة العلمية 8. من لم يكن مضاف إلى هذه المجموعة يطلب انضمام، سيضيفونه المشرفين إن شاء الله تعالى. سترى فيها نظام الدورة، سترى فيها برنامج الدورة، سترى فيها المحاضرات عندما تنزل 7 مساء لكي تحملها، سترى فيها الرابط الذي سينزل أو منشور الصباحي 8 صباحا تسجيل الحضور والغياب. طبعا هذه الأمور كافة سنضعها إن شاء الله تعالى، سنضع يعني رابط لكل شيء ننزله في مجموعة حتى يعني من لم يعلم بأنه وضعنا شيء في مجموعة الدورة من خلال مجموعة يعني قاعة الأسئلة أو قاعة الدورة أو قاعة الأسئلة وقاعة الدراسية أقصد الثانية يستطيع رؤيتها. لذلك عندما نطلب من الطالب عدم الكتابة في القاعة الدراسية، في القاعة الأسئلة يمكن أن يسأل الطلبة فيذهب الرابط، فيذهب ماذا نشرنا للطلبة، فلا يعلم الطالب أنه منشور حضور غياب نزل، ولا يعلم أنه منشور المحاضرة أنها نزلت. لكن في قاعة الدراسية الكل يرى، لا أحد يكتب فيها، فقط يرى أن فيه يوجد رابط، يوجد محاضرة نزلت، يوجد تسجيل حضور وغياب، فيدخلون من خلال الرابط ويسجلون حضور وغياب أو يحملون المحاضرة إذا كانت نزلت المحاضرة. لهذا السبب نطلب من الجميع عدم الكتابة في القاعة الدراسية حتى أي شيء نضعه يبقى موجود. لا يعني أما إذا كتبته كل طالب يكتب في القاعة الدراسية مشكلة، سيذهب بالرابط ولا يعلم أي طالب دخل متأخرا أو دخل، لأن كل طالب لديه ظروفه، لا يدخلون بنفس اللحظة وضع الرابط. يعني هذا ليس فقط لك بل للجميع، يعني هذا للتوضيح عن سبب لماذا يعني نمنع الكتابة في قاعة الدراسية. طيب هل هناك أسئلة أخرى؟ إذا هناك أسئلة بقيت، إذا يوجد سؤال لم يعني طالب عنده سؤال لم يسأل فليتفضل يسأل سؤاله. هل هناك أسئلة؟ طيب هناك سؤال كأنه تسجيل الحضور ابتداء من يوم غد إن شاء الله 8 صباحا في قاعة الدروس. نعم غدا إن شاء الله تعالى 8 صباحا يوجد تسجيل للحضور لكن ليس في قاعة الدروس يا أخوان. التسجيل الحضور في مجموعة الدورة العلمية الثامنة، قاعة دراسية فقط تنظر فيها لا تكتب فيها شيء. نعيد المرة الأخيرة، قاعة دراسية يمنع الكتابة فيها. طبعا يعني هذا يعني يوجد نضع لكم قوانين حول الدورة حتى يعني الجميع يستفيد ولا يعمل يعني إشكالية لبعض الطلبة. هل بقي هناك أسئلة حتى إذا لا يوجد سؤال نختم؟ هل هناك سؤال قبل أن ننهي؟ تفضل. هل هناك أسئلة؟ أخي خالد. نعم أخي، لا لم يعد هناك أسئلة. يبدو أنه لا يوجد أسئلة. نعم. بارك الله فيكم وفي أعمالكم فيه. وفيكم بارك شاء. حياك الله يا أخي. أخي خالد يعني لم يبقى أسئلة. أو أظن هناك سؤال وضع الآن. لم يعد هناك أي سؤال، أظن نختم. دقيقة فقط، بس يوجد كأنه سؤال رأيت. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نعذر على كل حال، ربما حرجتك شوي. بالنسبة للمشرفين، كل طالب يكون مشرف خاص به، والله كل مادة عندها مشرف تاعها خاص بكل طلبة؟ كل طالب يعني كل مجموعة طلبة يوجد يعني مسؤول عنهم مشرف معين. هذه الأمور إذا دخلت لمجموعة الدورة العلمية الثامنة ستجد هذه المعلومات كافة. يعني وضعنا قبل قليل رابط المجموعة في قاعة الأسئلة أو في دردشة الأسئلة على المسنجر. إذا دخلت الآن إلى المجموعة على المسنجر ودخلت على على على الرابط الذي وضعناه الدورة العلمية الثامنة لمركز شفاء ورحمة، سترى يعني منشور حول من هو مشرفك. فطبعا المشرف أو المشرفة لكل طالب، يعني مجموعة الطلبة مسؤول عنهم مشرف أو مشرفة، ترسل له التلخيص يعني على المسنجر. يعني فقط ترسل له التلخيص كل المحاضرات يعني كل المحاضرات. يعني إذا مثلا نفترض أنك مثلا مشرفك مثلا اسمه محمد، نفترض ترسل لمحمد فقط مثلا كل المحاضرات. طبعا يعني أي سؤال لا تسأله للمشرف على الخاص، تسأله في قاعة الأسئلة. سؤال حول نظام الدورة، إذا كان سؤال حول أمر في يعني لم تفهمه في المحاضرة تنتظر منشور ينزل حول الأسئلة حول المحاضرة، تضع سؤالك تحته في تعليق. شكرا أستاذ. سؤال ثاني الله يجزيك، هل يمكن لغير حافظ القرآن أن يكون رقيا على كل هذا؟ مجرد رأي على كل يمكن يعني ليس شرطا أن يكون الراقي حافظا للقرآن، لأن يعني عندما يعني تستخدم يعني الراقي عندما يرقي لا يقرأ القرآن كاملا على مرضاه. يعني يوجد آيات معينة صحيح، لكن يعني الأمر فيه كما نقول ساعة، وأنت تتعلم هذا مجال. يعني كلما استزدت كلما أصبحت أكثر خبرة واستطعت أن تعالج مرضك بشكل أفضل. قبل قليل يعني الأخوة المشرفين وضعوا الرابط بالنسبة لكل طالب مع أي مشرف، تدخل من خلاله وتعرف مع أي مشرف. عندما ترسلون التلخيص ترسلون للمشرف المسؤول عنكم حسب كل طالب. طبعا هل لديك أي استفسار آخر بقي؟ شكرا أستاذ، بارك الله فيك. حياك الله. طيب الآن ننتقل للأخت التي وضعت سؤال الأخت سلوى، كم يبقى توقيت التسجيل؟ تسجيل الحضور والغياب، قلنا تسجيل الحضور والغياب يوضع من 8 صباحا، يغلق في 8 مساء بالنسبة للحضور والغياب. يعني 8 صباحا في توقيت مكة ينزل المنشور، يعلق الطلبة يعني أسماءهم، كل واحد يكتب اسمه تحت المنشور، يبقى للساعة 8 مساء ثم يغلق. عندما يغلق من كتب اسمه فهو حاضر، ومن لم يكتب فهو غائب. أما بالنسبة للتلخيص 24 ساعة حتى لا يختلط عليكم الأمر. يعني هاي الأخوة يعني يذكرون أن هناك 4 طلبة، يعني لا يعني الجميع يدخل إلى الدورة، مجموعة الدورة، حتى لا تحدث إشكالية ويقول لنا طالب لم أعرف أن المحاضرة نزلت أو تسجيل حضور غياب. الجميع يدخل إلى مجموعة الدورة، من لم يدخل يعني لأنه يوجد بعض الطلبة لم يدخلوا حتى هذه اللحظة. طيب نكتفي بهذا القدر. أخي خالد تسمعوني؟ أخي خالد نعم. طيب أخي خالد أترك المايك معك لكي تنهي هذا اللقاء وتختم. بارك الله فيكم جميعا على حضوركم لهذا اللقاء اليوم، وإن شاء الله كذلك سيكون هناك لقاء في نفس القاعة في زوم في آخر الدورة، هو في الامتحان الشفهي الذي ستجتازونه مع الامتحان الكتابي. الامتحان الكتابي يكون كمثل التلخيص، أي يوضع الامتحان وتقوم بالإجابة عليه وترسل إجابة المشرفين، بينما الامتحان الشفهي يكون على منصة زوم. بارك الله فيكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق في هذه الدورة، وجميع المشرفين سيوجهونكم وسيكونون معكم طيلة الدورة، لهذا عليكم بالاحترام التام لجميع الطلبة إخوة وكذلك لمشرفيكم. بالنسبة للتلخيص فهي ترسل الإناث للمشرفات وكذلك الذكور للمشرفين. تم وضع منشور في مجموعة الدورة حول توزيع إرسال التلخيص. أخي خالد أستسمحكم هنا قبل إنهاء هذا اللقاء، بالنسبة للمشرفين والمشرفات، هل سوف يتم إرسال طلب صداقة لكل طالب أو طالبة حتى يتم متابعتها من طرف المشرف أو المشرفة، أو ضمن المنشور الذي سبق وأن نشرته في الدورة 8 سوف يتم تلخيص المحاضرة وإرسالها مباشرة للمشرفة المسؤولة عن المتابعة؟ وشكرا عن الإجابة. نعم أختي، من الأحسن أن ترسلي لها طلب الصداقة، علما أن يجب أن ترسل لك الطلب، ولكن أغلب الطلبة يغلقون طلبات الصداقة، لهذا المشرفين يجدون مشكل في إرسال الطلب، لهذا على الطلبة إرسال طلب الصداقة لمشرفيهم، ليس لجميع المشرفين وإنما لمشرفيهم، وكذلك على المشرفين إرسال الطلب إلى طلبتهم. هذا الإناث للمشرفات، فتم وضع الأخوات هناك، الأخت زينب والأخت خبيب والأخت أسيل، وكذلك الأخ كاظم والأخ محمد وأنا، أي قسمنا الطلبة بيننا، الرجال للذكور والإناث للمشرفات. هذا عليكم إرسال طلبة الصداقة لهن ليتتبعوا مراحل لكم طيلة الدورة، فلهن سترسلون التلخيص وكذلك الامتحان الكتابي، عندما تجيبون سترسلونه لهن، بينما الامتحان الشفهي سيكون عبر زوم بحضرة جميع مشرفي الدورة والشيوخ. هل هناك سؤال آخر قبل أن أختم؟ جزاكم الله كل خير، شكرا. وإياكم أختي بالتوفيق. أخي خالد. نعم أخي. يعني أريد أن أوضح أمر، يعني كنت يعني ما شاء الله تذكرتها أنت فذكرته للطلبة، أريد أن أوضح نقطة حوله، يعني خاصة حول سؤال الأخت بالنسبة لطلب الصداقة للمشرف المسؤول عنه. كل طالب يعني أو مجموعة طلبة يكون هناك مشرف أو مشرفة حسب يعني مسؤول عنه. عندما الطالب لا يكون صديق عنده على الفيس مع هذا المشرف تحدث مشكلة، يعني أن التلخيص يرسل هذا التلخيص ولا يظهر أنه أرسله عند المشرف لأنه ليس صديق، ويجب أن يدخل عند الرسائل يعني يوجد يعني سوف يعني مش ليس كل المشرفين يعني عندهم اطلاع بهذه الأمور التقنية أن يصل إلى الرسائل التي ليس الطالب عنده، مثلا طالب معين ليس عندي مثلا صديق، لن أجده مباشرة ظاهر أنه فلان أرسل لي، سيكون موجود لكنه يعني معلق، يجب أن يظهر، يجب أن يكون صديق عنده، فحتى لا تحدث كهذه إشكالية الرجاء من جميع الطلبة كل حسب من هو مشرفه أن يرسل طلب صداقة للمشرف المسؤول عنه حتى لا تحدث إشكالية كهذا، وتصل التلخيص بإذن الله للجميع. أخي خالد. هناك سؤال أخي محمود. تسجيل حضور ابتداء من يوم الغد إن شاء الله على الساعة 8 صباحا في قاعة الدروس، وكيف يتم تسجيل الحضور؟ يعني أي كيف يعني حضور؟ يبدو أن الطلبة إما أنهم مشغولين بشيء أو لا أعلم ما المشكلة، رغم أننا وضحنا الأمر هذا. طيب، حول تسجيل الحضور ذكرنا في هذا اللقاء حول تسجيل الحضور، المنشور ينزل في مجموعة الدورة العلمية الثامنة على الفيس وليس الماسنجر. يعني اقرأ اسم المجموعة مكتوب عليها مجموعة الدورة العلمية الثامنة لمركز الشفاء ورحمة. هذا المنشور عندما ينزل تعلق تحت هذا المنشور باسمك، باسم الطالب يعلق حتى يحسب أنه حضر، يعني ليس من الغياب. أما الطالب الذي لا يسجل حضوره يعتبر غائب. أما بالنسبة يعني حسب السؤال، يعني في قاعة الدروس، يعني في قاعة الدروس وفي قاعة الأسئلة نضع الرابط لكي تدخل من خلاله إلى المنشور، وليس أنه تضع اسمك في قاعة مثلا معينة من قاعتين. بالنسبة ل بالنسبة للقوانين والأمور هذه موجودة في مجموعة الدورة. تفضل شيخنا. لا بأس، جزاك الله خيرا شيخ أبو هارون. طيب، أظن أنه لم يبقى أسئلة، ومن لديه أسئلة حتى لا نطيل على الجميع يعني يستطيع أن يستفسر في قاعة الأسئلة، وكل أمر يعني لأن بعض الأسئلة تكرر يعني موجود في قاعة أو موجود في مجموعة الدورة أقصد. مجموعة الدورة العلمية الثامنة على الفيس. كل أمور الدورة من قوانين وأمور التلخيص ومنشور حضور وغياب ونزول المحاضرة كلها موجودة في قاعة في مجموعة الدورة. طيب أخي خالد. نعم أخي. أترك معك المايك لتنهي وأنا يعني أعذروني سأغادر. حسنا. بالنسبة للأخ الذي قال يجب أن يكون هناك منشور يتحدث عن الضوابط والقوانين، كل شيء موجود في مجموعة الدورة. فأول منشور وضع هو قوانين وضوابط الدورة، أي سيرورة الدورة من بدايتها إلى نهايتها. ما هي القاعات؟ كيف يتم التلخيص؟ كيف تسجل التلخيص؟ كيف تسجل الحضور؟ وغير ذلك، كل شيء موجود. إذن نختم هذا اللقاء، أتمنى لكم التوفيق في الدورة إن شاء الله. فقط اجتهدوا ونحن معكم طيلة الدورة، واعلموا أن الغياب بالنسبة للحضور يسجل أسفل المنشور. عندما يوضع منشور سجل الحضور تكتبون الاسم أسفل المنشور. ولديكم 12 ساعة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء بتوقيت مكة. عندما ينتهي الوقت يغلق المنشور، من سجل فهو حاضر ومن لم يسجل يعتبر غائبا. هذا نفع. ما شيخ السلام عليكم. شيخ هل تسمعني؟ نعم. أعتذر على المقاطعة شيخ، ولكن أردت أن أسألك ما الذي نفعله بالمنشور يعني قبل الثامنة صباحا إن شاء الله؟ بالنسبة للمنشور ديال تسجيل الحضور يوضع على الثامنة، ينشره المشرفون على الثامنة صباحا بتوقيت مكة، ويغلق على الثامنة زوالا بتوقيت مكة. هو منشور تسجيل الحضور، أي لديك 12 ساعة لتسجيل حضورك أسفل المنشور بكتابة اسمك أسفل المنشور، سواء كتبت الاسم على الساعة التاسعة أو العاشرة أو الواحدة، المهم ألا تتجاوز الساعة الثامنة مساء، حينئذ يغلق المنشور يعني في الدورة الثامنة. نعم، في مجموعة الدورة ينشر. نعم. وسيتم تذكيركم بوضع رابط المنشور في قاعة الأسئلة. إذن نختم هذا اللقاء، أتمنى لكم التوفيق في الدورة إن شاء الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أنت أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.